يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهل الكتاب لا يذكرون اسم الله على الذبائح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا يقوله الله، ولا تأكلوا مما، ما هو النبي، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وش يدريك أن النصارى ما يذكرون اسم الله؟ وش اللي يدراك عن هذا؟ الله أباح لنا هذا ذبائح أهل الكتاب، دل على أنهم يذكرون اسم الله عليه. لكن إذا ذبحوا باسم المسيح فلا يجوز هذا، لا يجوز إذا ذبحوا باسم المسيح، لأن هذا الشرك، وما أهل به لغير الله. نعم.